أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الأحاديث الماضية يحرم بالحيض أشياء، منها الوضوء في الفرج والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد وكذا المرور فيه إن خاف التلويث. هذه أشياء يعني أغلبها صحيح إلا ما جاء في أمر قراءة القرآن، فذكرنا إنه الراجح أن الحائض إذا كانت تحفظ القرآن وتخاف النسيان لها أن تقرأ من حفظها، لها أن تقرأ من حفظها، وفرق بينها وبين الجنوب. مس المصحف لا تمس المصحف. اللبس في المسجد قلنا لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لا لسماع درس علم ولا لغيره، ولكن يجوز المرور لحاجة لتعطي شيئا لتأخذ شيئا، تمر لحاجة للحديث اللي جاء في ذلك. الحيض يوجب يعني وجود الحيض يدل على هذه الأشياء، يقول هذه صارت بالغة طالما أنها حاضر يجب عليها أن تغتسل من هذا الحيض، يجب الكفارة بالوضع فيه على خلاف بين العلماء في أمر الكفارة، وهذا الأحوط اللي فيها أن من وطأ المرأة الحائض عليه أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. أو نفرق بين من وطأ المرأة في فور حيضها فعليه أن يتصدق بدينار مقدار حوالي 4.25 من الجرامات من الذهب الخالص. إذا كان بعد ما انقضى حيضها ولم تغتسل فعليه أن يتصدق بنصف دينار، يعني جمعا بين أنه يجب عليه الصدقة وأنه دينار أو نصف دينار مش هيكون في الوجوب، دينار أو نصف دينار، إما يقال نصف دينار هي الواجبة إما دينار هو الواجب، فأحدهما ينفي الآخر، فعلى ذلك يقال أنه إذا تعددت الحالات يبقى نزلنا هذا على حالة وهذا على حالة في الوجوب أيضا، يبقى يجب بدينار إذا كان وهي تحيض فوطأها، إذا كانت بعد ما انقضى حيضها ولم تغتسل عليه يتصدق بنصف دينار، هذا على الأحوط. وإن كان الجمهور غير الحنبلة بل الحنبلة لهم قول آخر يوافق الجمهور أنه لا يجب إلا أن يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل. كذا هي إن طاوعت، إذا طاوعت الرجل أو دعته لجماعها وهي حائض عليها أن تتوب وأن تستغفر، وعليها أيضا هذه الكفارة احتياطا. لا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم، لا يباح إلا الصوم فقط. المعنى يعني أن المرأة إذا كانت حائضا وانقطع حيضها الذي يباح لها بعد انقضاء حيضها أنها تنوي نية الصوم، بل قد ينقطع الحيض قبل الفجر وهي نوت الصيام ثم لم تغتسل وأذن الفجر ثم اغتسلت بعد الأذان فصومها صحيح، فمباح لها أن تصوم. يبقى لا يباح بعد انقطاع الحيض وقبل أن تغتسل أو تتيمم إلا الصوم، هذا واحد، لأنه يقيس يعني على الجنوب إن الجنوب يباح قبل اغتسال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح على جنابة وهو في رمضان صلوات الله وسلامه عليه، قد يجامع أهله من الليل ثم ينام قبل أن يغتسل ثم يؤذن للفجر فيقوم ويغتسل بعد أذان الفجر عليه الصلاة والسلام، دل على أن الصوم صحيح لأنه الصوم لا يتعلق بالاغتسال، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ذكرني. أيضا الذي يجوز الطلاق أن يطلق إذا انقطع حيض المرأة، لا يجوز له أن يطلق في حال الحيض، وذكرنا أن العلة التي ذكرها العلماء في ذلك أو التي عرفها العلماء أنه الحيض إذا طلق فعلا تحسب هذه الحيضة، يبقى حيزيد عدد الحيضات بتاعة المرأة على ما تطهر وبعدين تدي عدة حيضة وأخرى تطول العدة، فلذلك منعنا من الطلاق في حال الحيض. لكن إذا انتهى الحيض، انتهى حيضها وأراد أن يطلق حتى ولو لم تغتسل يجوز له أن يطلقها لأن الآن في حكم انتهاء الحيض. يبقى والطلاق لأنه إنما حرم طلاق الحائض لتطويل العدة وقد زال هذا المعنى. اللبس بوضوء في المسجد، اللبس بوضوء وهذا فيه نظر، يقول قياسا على الجنب. طيب الجنب حينفعه هذا عشان ينام للنوم، لكن المرأة لم تؤمر الحائض أنها إذا أرادت أن تنام أنها تغتسل، أنها تتوضأ أو تغتسل، فعلى ذلك القياس فيه نظر، أنه هل المرأة إذا كانت حائضا تجلس في المسجد إذا توضأت وتجلس؟ الأثار إلا عن الصحابة فيها خلاف أصلا، ويكتفى فقط بالأثار اللي جاءت في الجنابة مع الحاجة إلى ذلك، لكن الحيض لا حاجة فيه لذلك. برضو السيدة عائشة لما مرت في المسجد ما أمرهاش النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تتوضأ ولا شيء وهي حائض، فالحيض لا يفيده أن تتوضأ المرأة بخلاف الجنابة، وخاصة إذا قلنا في الجنابة إن الإنسان يجوز الغسل على مراحل في الجنابة، يعني قد يغسل رأسه وينتظر قليلا ثم يغسل يديه وينتظر قليلا، فهنا لا يجب التتابع فيها. فلذلك على قول إنه إذا توضأ من أجل نوم في الجنابة هذا الوضوء يرفع الجنابة عن هذه الأعضاء، يبقى على ذلك مش كل أعضاءه على جنابة، لا، في أعضاء رفع عنها بسبب هذا الوضوء، إنما الحيض ليس فيه ذلك، ليس فيه ذلك. لو أن المرأة غسلت نصف بدنها قبل انقطاع الحيضة ثم بعد ذلك انقطعت الحيضة ليس لها أن تغسل الباقي، وإنما يجب عليها أن تغسل جميعها. انقطاع الدم لئلا تتغير قطمة احتشت بها في زمن الحيض، إذا انقطع الدم بحيث تتأكد أنه انقطع، المعرفة بأنها تدخل قطمة في مكان الحيض ثم تخرجه، إذا خرجت بيضاء لا شيء فيها فلا شيء، إذا خرج فيها صفرة أو كضة يبقى لسه الحيض موجود. فهذه أو هذا الحكم يقول لنا هنا الصفرة والكضرة في زمن الحيض حيض صحيح، زي ما أن الصفرة والكضرة في زمن الطهر طهر، يبقى هو في زمن الحيض حيض وزمن الطهر طهر. ولذلك روى مالك عن القمع عن أمه أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة رضي الله عنها، يعني النساء كن في وقت الحيض وبعد أن تطهر المرأة يمكن تحتار، وخاصة إذا كانت لسه مبتدأة ما هيش عارفة الأمر، فكانت تدخل قطنة في مكان الحيض ثم تخرجها وتذهب بها لعائشة تقول كده انتهت الحيض ولا لسه في حيض. فالسيدة عائشة كانت ترى أثر الصفرة أو كده، تقول لا تعجل لا تعجل لغاية إيه حتى ترين القصة البيضاء، القص علامة يعني أن سائل أبيض ينزل، المرأة ما هوش في كدرة ولا صفرة، ده انقضى الحيض، أو أن القطنة تخرج بيضاء لا شيء فيها. بيفسر القصة البيضاء الأسد ده صحيح، يقول مالك وأحمد رحمهم الله هو ماء أبيض يتبع الحيضة، ماء أبيض يعني اللي بتقول عائشة رضي الله عنها حتى ترين القصة البيضاء. وفي زمن الطهر طهر لا تعتد به، يعني حيضة لا تعتبره حيضة يعني لا تنظر إليه، في إذا كانت مرأة طاهرة ونزل عليه إفرازات مثلا نزل عليه سائل أبيض أو أصفر لا شيء، لا شيء، حكمه في وقت الطهر أنه طهر. لكن إذا كان هذا في زمان الحيض فهو تابع للحيضة، ده حينبني عليه لو أن المرأة حيضها سبعة أيام جاءت في اليوم الثالث في اليوم الرابع قعدت 24 ساعة ما فيش دم أحمر ينزل عليها، ولكن ينزل عليها أشياء صفرة أو كدرة قليلة، بهذا من الحيض، من الحيض. لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الصفرة والكدرة يعني بعد ما تطهر المرأة ما كانت تنظر إلى صفرة ولا كدرة بعد ذلك، فرضنا حاضت سبعة أيام وانتهى بعدها بأربع خمس أيام نزل عليها سائل أصفر أو أبيض لا شيء عليها، أو سائل كدر لا شيء عليه. رواه أبو داود وصححه شيخ الألباني. تقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة، الحائض والنفساء تقضيان الصوم للصلاة، وهذا اللي ثابت عن أصحاب النبي أو عن صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها وقد سألتها معاذة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة يعني فيهم البخاري ومسلم وبقي أصحاب السنن. قالت أم سلمة كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، يعني إذا المرأة ولدت أو أرهضت في وقت نفاسها فكانت تمكث 40 ليلة، يعني كأن العادة كان ذلك تمكث 40 ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. طيب الصوم؟ لا، الصوم يقضى، لذلك في الحديث الآخر نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. حديث أم سلمة هذا حسنه الشيخ الألباني. طيب حيدخل لنا هنا في فصل يتعلق بقى بالحيض بعد ما ذكر الأحكام في الحيض، أحكام للصحابة، الاستحاضة، المرأة نزل عليها الدورة، بعد ذلك فضل الدم لا ينقطع، صار الدم على طول كل يوم ينزل أو ينزل يوم ويوم مثلا وهكذا. فيقول لنا الاستحاضة من جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. أنه ذكرنا قبل ذلك أن الاختيار أن أقصى فترة الحيض أنها 15 يوما، يبقى الحيض أقصى 15، وإن كان في قول آخر عند الحنابلة أنه 17، أنه 17، لكن على هذا القول أنه ما ينفعش أن احنا نقول كذا أو كذا ونفضل ماشيين على كذا أو كذا، دي تحتاس في هذا الباب، باب صعب جدا، فلا بد من ترجيح قول نمشي على هذا القول في الأشياء. فالراجح زي ما هنشوف بعد ذلك أنه اختيار القول الواحد ونمشي على هذا القول فيه علشان ما تحتارش. وحتى لو أنت هتحفظ الأقوال كلها في هذه المسألة، يصعب تقول للمرأة افعلي كذا أو افعلي كذا وقالوا كذا وقلنا كذا، هنا ما ينفعش هذا شيء. المرأة عايزة حكم معين، تعمل ايه في هذه الصورة؟ مش فيها ثلاث أقوال وفيها كم طريق وفيها مش عارف ايه، لا. لازم قولا واحدا تأخذ المرأة به وتعمل على هذا الشيء. يبقى هنا المرأة اللي يجاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، لأنه لا يصلح أن يكون حيضا، يعني الزايد على ذلك لا يصلح. فإن كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها، ولو كان لها تمييز صالح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يوم حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. يبقى هنا الحديث رواه مسلم بيكلمنا بيقول إن كان لها عادة، يبقى عرفنا إن المرأة ممكن تكون لها عادة، ويقول ولو كان لها تمييز، يعني حتى ولو كان لها تمييز، يبقى المرأة قد يكون لها تمييز، وفي حاجة اسمها عادة للمرأة، امرأة معتادة، معناها متعودة كل شهر بيجيلها 3 أيام 4 أيام 7 أيام، هي حافظة العادة بتاعتها، هذه نسميها ايه؟ معتادة، امرأة معتادة عارفة العادة بتاعتها. أو أنها تكون مميزة، أو تكون مميزة يعني أنه بينزل عليها دم بس عارفة دم الحيض في الوقت بتاعه، يكون لونه أسود وله رائحة نفاذة شديدة منتنة، يبقى هذا دم الحيض. غيره لا، دم أحمر مش زيه، أو سائل أبيض أو أصفر أو أحمر، يبقى هذا غير هذا. يبقى قال أم كثي لأم حبيبة، أم حبيبة هذه اللي هي بنت جحش، أم حبيبة بنت جحش اللي هي زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه، ما هيش أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اسمها رملة بنت أبي سفيان، مش هي دي، لكن دي أم حبيبة اللي بيتكلم عنها في الحيض، هذه بنت جحش أخت السيدة زينب بنت جحش، وأخت السيدة حمنة بنت جحش، ثم تبقى بنات عمة النبي صلى الله عليه وسلم، كل منه بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة بنت جحش: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. امكثي قدر مقدار، يبقى كانت هذه مميزة ولا معتادة؟ كانت معتادة. وهنا إذا كان في عادة وفي تمييز للمرأة، إيه اللي يقدم فيها؟ العادة، لأنه قدم هنا العادة، ما قالش إلا تمييز، ما ذكرش، ما جابش سبب التمييز هنا، ولكن قال لها إيه؟ أنقذي قدرة ما كانت تحبسك حيضتك. يبقى إذا كان للمرأة عادة تعمل على عادتها، هذه تعمل على عادتها. ففرضنا أن هذه المرأة المعتادة خلال 7 أيام ينزل عليها 3 أيام دم أسود منتن، 4 أيام دم أحمر، يبقى هنا العادة بتاعتها قد إيه؟ 7، لأنها معتادة، بخلاف المرأة الغير المعتادة اللي ملهاش عادة، أو كان لها عادة ونسيت عادة، أو كان لها عادة وتلخبطت العادة وأصبح الآن لا تذكر العادة بتاعتها إيه من كتر اللخبطة اللي حصلت فيها، ولكن لها الآن تمييز، يبقى تعمل الآن على التمييز، والوقت اللي فيه دم أسود تعتبره حيضا، لكن بشرط إن هذا الوقت اللي فيه الدم الأسود لا يجاوز 15 يوم. يعني فرضنا فضل 20 يوم ينزل دم أسود، هنقول مميزة هذه؟ يصعب نقول مميزة الآن. يبقى على ذلك نقول العمل على التمييز ما لم يجاوز الدم الأسود فترة 15 يوم. فإن كان لها عادة عملت على عادتها. طيب إن لم يكن لها عادة أو نسيت العادة هتقول إيه؟ يقول لنا إذا لم يكن لها عادة، لم يكن العادة دي هتبقى إيه دي؟ مبتدئة لسه أول مرة تجيلها الدورة ونزل عليها استحاضة على طول مبتدئة. أو كان لها عادة ونسيت هذه العادة قد إيه كانت، يبقى يقول لنا هتنظر في حاجة تانية وهي التمييز، تنظر في التمييز. فإن كان دمها متميزا بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق أحمر، وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض، لازم هذا القيد، لأنه إذا كان الأسود يزيد على أقصى الحيض هيقول له هنا عود 20 يوم و30 يوم عشان دم أسود ما يصلحش، يبقى هنا بشرط أن هذا الدم لا يتجاوز 15 يوم اللي هي أقصى فترة الحيض. طيب، ولا ينقص عن أقله، ولا ينقص، إن قلنا أقل الحيض على الاختيار هيكون قد إيه؟ يوم وليلة على الغالب وعلى الشيء، هنا هنبني على ذلك يوم وليلة اللي هو. طيب إذا كان أقل من ذلك، يعني بينزل عليها دم أحمر الشهر الحال ولكن دم الأسود 3-4 ساعات، هقول هي دي الدورة والباقي لا؟ لا، ما يصلح، يبقى هنا التمييز ما يصلحش. لابد التمييز هذا يكون فيه أقل الحيض ولا يتجاوز أكثر الحيض، يكون أقل الحيض يبقى يوم وليلة هذا الدم الأسود. إذا كان أقل من ذلك يبقى لا اعتبار بالتمييز الآن، وحنرد المرأة إما إلى عادة أمثالها أو إلى 6 أو 7 الأيام. يقول لنا هنا فهي مميزة حيضها زمن الأسود فتجلس ثم تغتسل وتصلي، هذه المرأة مستحاضة، ما تنساش هذا الشيء، كلامنا الآن في إيه؟ المستحاضة مش في الحائض، المرأة الحائض انتهت الأحكام بتاعتها، الآن المرأة المستحاضة هتعمل إيه دي؟ إذا كانت مميزة يبقى الأيام اللي فيها الدم الأسود هتمكث من غير لا صلاة ولا صوم، خلصت هذه الأيام تغتسل وتصلي. الدليل ما جاء في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وهذه رواية النسائي هنا، قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ إني أستحاض فلا أطهر، يبقى كانت تجهل الحكم الشرعي، إن استحاض على طول طول الشهر على طول تستحيض، ولا قبلها اللي هي أم حبيبة كانت استحيضت 7 سنين، سبع تسيب صلاة 7 سنين، يبقى هنا تجهل الحكم الشرعي فيعلمها النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، قال لا، إن ذلك عرق، إن ذلك عرق، لأنه يخاطبها هي، خاطب المرأة المؤنثة، فالكاف تكون كاف مكسورة، إن ذلك كاف الخطاب هنا المرأة المؤنثة تكون مكسورة، إن ذلك عرق وليست بالحيض، إن ذلك عرق وليست بالحيض. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، اتركي الصلاة إذا أقبلت الحيضة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، اغسلي عنك الدم وصلي. طيب يا هنا بيقول إذا أقبلت الحيض، أني حيض، أني حيضة العادة، يبقى هنا رجعها للعادة. ولكن في رواية تانية، وهذا حديث صحيح كله، إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإنه أسود يعرف، يعرف إما بمعنى يميز، يميز يعني له يميز، أو يعرف بمعنى له رائحة من العرف، العرف معنى رائحة الشديدة، يبقى دم يعرف يعني له رائحة شديدة أو يميز. فأمسكي عن الصلاة، فإن كان الآخر يعني الدم اللي هو الأحمر اللي ما هواش الأسود فتوضئي فإنما هو عرق، فدلها على شيء وهو أنها إذا كانت مستحاضة في وقت الاستحاضة تعمل إيه عشان تصلي؟ تتوضأ ولا تغتسل؟ قال فتوضئي، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، قال فتوضئي، يبقى لابد تتوضأ لكل صلاة لأن حدثها ذلك. فرضنا صح حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم في أنه أمرها اغتسلي، اغتسلي وصلي، يبقى على ذلك اغتسلي، إمتى تغتسل؟ عند انقضاء العادة. طيب فرضنا صح آخر أنه اغتسلي لكل صلاة ولم يصح هذا الشيء، ولكن المرأة كانت تفعل هذا الشيء، نقول هنا أمر هذه النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي وصلي، يبقى عند انقضاء الحيض، ثم أمرها أن تتوضأ، فلو أمر غيرها بالغسل دل على أن الوضوء هذا الفرض والغسل هذا المستحب، ولكن لم يثبت أنه أمر بالغسل إلا بصورة معينة سنذكرها في حديث أم حبيب. طيب هنا في رواية لهذا الحديث، حديث أصله هذا في الصحيحين، حديث فاطمة بنت أبي حبيش جاء من حديث عائشة وهو أصله في الصحيحين، ودي رواية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك المعروفة يعني فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، ثم صلي. قال هشام بن عروة راوي الحديث، وقال أبي، أبو اللي هو عروة ابن الزبير، لا صحابي ولا تابعي، تابعي، تابعي هو وابنه تابعي، لكن الزبير هو إلا صحابي، لكن أخوه عبد الله بن الزبير هذا صحابي، يبقى عروة تابعي أبو صحابي، أخوه عبد الله بن الزبير هذا صحابي، انتبه. طيب، قال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، حتى يجيء ذلك الوقت. ثم توضئي لكل صلاة، يبقى هنا يقول قال أبي، هذه رواية البخاري، قال أبي، يبقى ده رفع للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أو قالهم رأيه، أو قاله، لكن ليؤيد المرفوع إن ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر مرفوعا قال توضئي لكل صلاة، يبقى هذا مرفوع، وإن كان في صحيح مسلم ما ذكرش هذه زيادة توضئي لكل صلاة. برضو جاء عن عائشة قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش، أبينت لنا هنا أن أم حبيبة اللي استفتت هي بنت جحش، ما هي رملة بنت أبي سفيان. أم حبيبة بنت جحش استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاط، فقال: إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة، أو هنا قال فاغتسلي ثم صلي، قد نفهم من هذا الشيء اغتسلي مع كل صلاة، ولكن لو كان اغتسلي مع كل صلاة ما كانش قاله الواحدة بس وساب التانية، لكن قال للتانية توضأ عند كل صلاة، فأمره لو كان الغسل واجبا لكان الحديث هنا في تقصير، لأنه هنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هي محتاجة الآن، فكونوا يأمرها توضأي بالأصل الوضوء، لما أمر غيرها اغتسلي وصلي، إما الغسل معناه توضأي، أو إنه المقصد هنا اغتسلي استحبابا كما سيأتي في الجامع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، كل واحد منهما كل الاثنين مع بعض بغسل. طيب، هنا في الرواية فكانت هي تغتسل عند كل صلاة، كان هي اللي فعلت هذا من نفسها، إما فهمت اغتسلي ثم صلي راحت عاملة عند كل صلاة من نفسها هذا الشيء فهمها، أو أنه لأمره صلى الله عليه وسلم فاغتسلي ثم صلي، فكأنه أخذ هذا على الاستحباب من قوي فاغتسلي ثم صلي. دي رواية مسلم عن عائشة، وفي رواية للترمذي في حديث آخر عن علي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة. يبقى هذا بيان. يبقى إذا قال تغتسل وفرضنا أنه عند كل صلاة، فرضنا هذا شيء، وقال تتوضأ عند كل صلاة، يبقى نقول الأقل هو الواجب وما زاد عليه فهو المستحب، ما زاد عليه هو المستحب. يبقى تتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي، وتصوم وتصلي يعني بعد انقضاء حيضها. الحديث هذا رواه الترمذي، وقال قال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط. يبقى في علماء قالوا تغتسل لكل صلاة، قالوا تغتسل لكل صلاة، لكن قالوا على وجه الاحتياط، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد أجزأها، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد أجزاء. وحيث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمنة بنت جحش بأنها تغتسل، تجمع كل صلاتين وتغتسل. فالظاهر أن بنات جحش كلهن كن مستحاضات، سيدة زينب بنت جحش كانت مستحاضة، حمنة بنت جحش أختها كانت مستحاضة، أم حبيبة بنت جحش أيضا كانت مستحاضة. قال ابن عباس: ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة، أي تدع الصلاة، إنها والله إن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم. يعني مكتوب عندنا في الكتاب الدم البخر، الدم البخر، لكن ما لقيت لهاش معنى الدم البخر دي، ولا لقيت أنه حد من اللي ذكر الحديث رواه. الحديث هذا موجود عند الدارمي عن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني فسألت ابن عباس فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي. الدائبة هي كأنها البحراني، وبعدين شال منها الألف والنون والياء الكاتب، فبقت كأنها فيها الخطأ اللي في الكتاب. قال: فإذا رأت الطهرة ولو ساعة من نهار فلتغتسل ولتصلي. هذا إسناد صحيح، إسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه، بل ذكره أيضا أبو داود ذكره أبو داود وقال روى أنس بن سيرين، يعني ذكر تعليقا عنده في السنن، قال روى أنس بن سيرين عن ابن عباس في المستحاضة إذا رأت الدم البحراني. الدم البحراني وفي كتب اللغة البحراني اذكر لنا ابن الأسير الجزري أنه نسبة إلى البحر، والبحر اللي هنا مقصود به اللي هو قعر الرحم، يعني قعر الرحم يطلق عليه ذلك، ودم الحيض بيأتي من داخل الرحم غير دم الاستحاضة بيأتي من عرق سماه العلماء العازل، عرق العازل. يبقى هنا نسبة للرحم كلمة البحراني هنا. وقال زادوا في النسب ألفا ونونا للمبالغة، يريد الدم الغليظ الواسع، يريد الدم الغليظ الواسع. وقيل نسب إلى البحر لكثرته وسعته. المهم أن هي الكلمة الموجودة عندنا في الكتاب صلحوها خلوها البحراني. وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فهي متحيرة. وإن لم يكن لها، يبقى عندنا في المستحاضة عندنا لها كم حالة؟ ثلاث أحوال. حالة أنها معتادة لها عادة، وحالة أنها لها دم يعرف اللي هو مميزة، ثالث حالة ان هي مش عارفة حالة، مش عارفة محتارة عما تنزل دورة احيانا. طيب هتعمل ايه بقى المتحيرة دي؟ قال تدلس من كل شهر ستا او سبعا بتحري. تدلس من كل شهر ستا او سبعا بتحري، يعني تتحرى ذلك انه اما من العلامات اللي تكون موجودة في الحيض بالظن، أو الغالب مش هتبقى فيه علامات ولا حاجة، هتبقى أهلها النساء العيلة بتحيض ستة أيام يبقى تخليها زيهم ستة أيام، سبعة أيام يبقى مثلهن، حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه. بعد غسل المحل وتعصيبه بيسميه الاستسفار أو اللجام. أو اللجام يعني في الماضي كان يحتاج أن تستسفر المرأة، أو اللجام يعني تشد عليها خرقة وتربط الخرقة على وسطها وش عارف إيه وهذا. الآن يعني كل نساء عارفين هذا الشيء باستخدام الفوط الصحية، مش محتاجين ليه إن احنا نفصل هذا الشيء. تقول حمنا بنت جحش قلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة فما ترى فيها؟ قال أنعت لك الكرسف. أنعت لك، يبقى أم حبيبة بنت جحش سألت، وحمنة كان حيضها أشد كمان، بتقول أنا سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنعت لك الكرسف. الكرسف هو القطن، يعني القطن يعني يقول لها حطي قطني وقف الدم فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك، هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا، اتخذي ثوبا، إذا كان القطن ما ينفعش حطي ثوب تخين فوق القطن هذا أو فوق المكان. قالت هو أكثر من ذلك. قال فتلجمي، يعني شدي واربطي كويس هذا الشيء. قالت إنما أثج ثجا، أثج يعني تنزف نزيفا شديدا. فقال لها سأمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر. فإن قويت عليهما فأنت أعلم. هنا خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أمره، مهم جدا هذا الحديث، وحديث رواه أحمد وأصحاب السنة، وحديث صحيح حسن حسن الشيخ الألباني. قال فإن قويت عليهما فأنت أعلم، اختاري. هل الإنسان حين يختار هنا خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين، هتعمل اثنين ولا هتعمل واحدة من الاثنين؟ واحدة من الاثنين. يبقى المتروك ليس واجبا، إذا خيرها بين الاغتسال وبين الوضوء يبقى هي اختارت الوضوء، يبقى الاغتسال ليس واجبا عليه. وده المقصود منه أنه لا يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة ولا في كل يوم. يقول إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبع. يعني إيه تحيضي؟ امكسي، اقعدي عن الصلاة، ما تصليش، اعتبري هذا وقت الحيض، اعتبري هذا وقت الحيض. طيب قال تحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي. في علم الله يعني بحسب علم الله فيك أنت، ستة أيام أو سبعة. طب وهي هتعرف علم الله فيها إزاي؟ هنا كأنه يقول إنه احتاطي لهذا الشيء، انظري، تنظر في العيلة، تنظر في الدم اللي بينزل، في قوة الدم، في كسرته، في قلته، في لونه، في كذا، يبقى إن تحري في هذا الشيء. يبقى كلمة في علم الله كأنه يشير إليها إلى أن تتحرى في هذه الحال. ثم اغتسلي بعد وقت اللي تظن أنه وقت الحيض، ستة أيام أو سبعة أيام. حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت من النقاء، يعني خلاص ما حسيت أنه انتهى وقت الحيض وأنك اغتسلت وطهرت من ذلك، فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها وصوم. 24 أو 23 بناء على 6 أو 7. طيب قال فإن ذلك يجزئك، ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، إذا هنا دلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها تختار اغتسلي، هذا الاغتسال اللي اغتسلته، بعد ذلك صلي 24. هل أمرها بغسل آخر خلال 24؟ لم يأمر. فإذا أمرها في رواية أخرى اجمعي صلاتين واغتسلي، دل على هذا الأمر ليس واجبا عليها، لأنه قال سأمرك بأمرين، هنا اللي مذكور شيئا واحدا هنا اللي في هذه الرواية. قال وتتوضأ في وقت كل صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، وتوضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، هذا الصحيح. وقال في المستحاضة وتتوضأ عند كل صلاة، والله عند كل صلاة دي يا إما نحملها كل صلاة حتصليها جمعنا المعنى المتبادر للذهن أقرب المعاني، حيكون عند صلي الظهر تقوم تتوضى بعد ما اتوضت لصلاة الظهر، وبعد تتوضى للنافلة، يا إما نحملها على معنى آخر وهو عند وقت، يبقى لابد من دلالة الاقتضاء هنا أن احنا نقدر شيئا موجودا هنا، فهذا أهون وأرحم أن توضع عند كل صلاة، يعني كل صلاة حتقوم في خلال الوقت توضع كذا مرة، إذا كانت حتصلي نوافل يصعب عليه، يبقى حتصلي الفريضة بنوافلها هنا. طيب فرضنا أنها حتصلي صلاتين، كان عليها صلاة ماضية صلاة نسيتها، هنا هل تتوضأ لها وضوءا آخر؟ يعني الأحوط أن تفعل، وإن كان الراجح له ليس عليها أن تتوضأ، هو الوضوء يكفي لهذه الصلاة، صلاة الحاضرة وكذا الصلاة المقضية وكذا صلاة النوافل، فهي توضأت عند الوقت يدخل تحته الصلوات التي تصلي. طيب يقول وتنوي بوضوئها لاستباحة، ماشي. قال لأن الحدث دائم، يعني عايز يقول إن هذا الوضوء لا يرفع الحدث وإنما هذا يبيح الصلاة، على كل لا مشاحة في الاصطلاح، لكن مهم من فرع شعر حدث ياما في هذا الشيء، عايز يقول إنه الإنسان اللي هو على طهارة إذا توضأ وملوش حدث دائم ولا غيره بينزل منه، فالوضوء هذا رفع لهذا الحدث، لكن هذه بتتوضأ وهو الحدث نازل بينزل زي ما هو، فين اللي ارتفع الحدث؟ ماشي. على هذا الشيء نقول إن الوضوء يبيح لها الصلاة، لكن حتفرق في الأحكام الفقهية الراجح، لا مش هيفرق شيء إلا أن نقول يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة لهذا الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. تنوي بوضوئها لاستباحة، طيب فرضنا ما نوتش الاستباحة ونوتنا تتوضأ خلاص، هي مش عارفة لا وضوء استباحة ولا وضوء رفع حدث، ويمكن كثير من المسلمين يصلي مش فاهم وضوء رفع حدث ولا وضوء استباحة، ما تفرقش عنه بتوضأ عشان أصلي، الراجح أن هذا يجزي، هذا الوضوء يجزي، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص يقول توضأ بنية رفع الحدث ولا توضأ بنية استباحة الصلاة، ما فيش هذا الشيء، بتوضأ عشان أصلي بس، خلاص هي دي النية اللي تجزي في هذا الشيء. لكن أنت كرجل بتتفقه بتتعلم الفقه، فرق بين شيء وشيء، يبقى تتعلم هذا الشيء كتفقه يعني، أما كإلزام للناس تعالي هنا توضيتي كنت ناوي الاستباحة ولا ناوي أنك تصلي روح عيد الصلاة وعيد الروح، ما ينفعش هذا الشيء، لا يصلح هذا الشيء. ويمكن الفقهاء حيذكروا في هذا الباب أشياء أشد، ولا نقول بهذه الأشياء اللي يذكرونها، يمكن نشير إلى بعض من هذه الأشياء، لأنه يصعب أن تأتي هذه الشريعة السهلة السمحة بمثل هذا التعقيد، في تعقيد كبير جدا في أبواب الحيض، ده بس كتدريب، وتمييز بين الفقيه وفقيه، فيها كدراسة فقه وكذا على العين والرأس، نقبل هذا الشيء زي مسائل المواريث اللي بيفترض فيها الأشياء اللي شبه مستحيل ما بتحصلش، زي ما يقولك الجد الأعلى الجد السابع والجد مش عارف إيه وحالات ما هيش مولودة واقعا، ده تمرين، للفقهاء عشان يتمرن على أشياء بيفترضوا فيها أشياء. أما تعليم للنساء والحط المرأة قدامك العشرين قول وشوف أنت هتعملي إيه، تحتار في هذه الأشياء، يبقى على ذلك هو شيء واحد فقط، نتوضأ من أجل الصلاة خلاص يغني هذا الوضوء، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنية معينة في هذا الوضوء، لا ألا استبيحي بها الصلاة ولا ألا ارفعي بها الحدث، وإنما قال توضأي وصلي، تتوضأ عند كل صلاة. وكذا يفعل كل من حدثه دائم، لحديث صلي وإن قطر على الحصير. صلي وإن رواه هو عندك بيذكر رواه البخاري بس هو ما هوش موجود في البخاري هذا الحديث. الشيخ الألباني بيقول ضعيف بهذه الضعيف وهذه اللفظة ليست عند البخاري. الحديث رواه ابن ماجه ورواه أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها. وفيه جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أصطحت فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، اجتني بالصلاة عندما حيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير. وإن قطر الدم على الحصير يعني معنى الحديث صحيح معنى، لكن اللفظة وإن قطر الدم على الحصير وإن كان المعنى صحيح إن خلاص معذور عملتي اللي عليك حصل هذا الشيء خلاص معذور، لكن قد يأخذ منه البعض أن يجوز المرأة أن هي لا تستثمر ولا تتلجم ولا تضع شيء يمنع الدم الاستحاضة وتقوم وتصلي حتى ونزل دم تلوث المكان خاصة إذا كان في المسجد، فلذلك هذه اللفظة لم تصح. وذكرها الإمام النسائي وقال هذا الحديث شبه لا شيء، شبه لا شيء يعني أنه ما يصحش بكلمة وإن قطر الدم على الحصير. وصلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما، هذا صحيح، صلى عمر وجرحه يثعب دما. يعني الاحتداد بها هنا هيقال ان المرأة اذا كانت مستحاضة والدم بينزل منها خلاص معذورة هتعمل تصلي على هذا الحال، فرض انها في مكانه مش لاقي خروج تستسف بها ولا لاقي فوق صحية ولا وقت الصلاة هتعمل ايه؟ يبقى صلى عمر وجرحه يثعب دما فتحاول قدر المستطاع تمنع بشيء نزول الدم ولكن تصلي على حالها. يحرم وضع المستحاضة، هذا خطأ، هذا خطأ هنا اختياره في المتن هنا انه يحرم وضع المستحاضة، يقول لانه اذى في الفرج اشبه دم الحيض. لا لا، دم الحيض حاجة وده حاجة تانية خالص، دم الحيض مليان جراثيم مليان بلاوي في دم الحيض، لما دم الاستحاضة هو دم جسد الانسان، دم الجسد ليس كدم الحيض. قال ولا كفارة، صحيح لا كفارة في الوضع في الاستحاضة لعدم ثبوت احكام الحيض فيه. عن أحمد رواية أخرى يباح ولا الصواب طبعا فيها أنه المرأة اللي متزوجها زوجها ومستحاضة وحبيبة صحيح 7 سنوات 7 سنين يوم هنا زوجها لا يعاشرها 7 سنين هذا كثير جدا، هذا كثير. عن أحمد يباح وهو قول أكثر أهل العلم ولا الصواب طبعا لحديث حمنة وأم حبيبة قاله في الشرح. طيب هنا من أحكام المستحاضة يعني في كلام لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه مسألة كنا نأخره شوية ونذكر كلام لابن قدامة في مسألة بيسميها التلفيق، التلفيق وبرضه كلام الإمام النووي في هذا الشيء. التلفيق يمكن تقرأ في كتب الفقه المرأة المتحيرة، متحيرة يعني ينزل عليها يوم دم ويوم لا يومين دم ويوم كذا، عم ملخبط معاها بحيث أنه جاوزت أقصى فترة الحيض، جاوزت أقصى فترة الحيض، احتارت الآن فين الحيض وفين كذا، ليس لها تمييز، ليس لها تمييز، كان لها عادة أو لم يكن لها عادة، هنا حسب، فبيقول لك هذه تلفق، تلفق أيام الحيض إذا كان لها أيام تعرفه قبل ذلك. نشوف التلفيق ده إيه معناه هنا بحيث أنك إذا قريته في كتاب من كتب الفقه ما تبقاش تجهل المسألة، تبقى عارف إيه معنى هذا الأمر. المتحيرة برضه تبقى عارف إن المرأة اللي كان لها عادة الآن احتارت، ما هيش عارفة العادة إيه من كثرة ما ينزل من الدم اللي جاوز أكثر الحيض. يقول تلفق، تلفق إيه تلفق؟ لنا ضم الدم إلى الدم اللذين بينهما طهر، يعني تضم دم إلى دم، كأن مثلا فرضنا أن يومين دم ويوم طهر، يومين دم ويوم طهر ماشي على زي كأن بقى 20 يوم دم وعشرة أيام طهر، جاوزت أقصى الحيض ولا ما جاوزتش؟ فرضنا هذه كان لها عادة في يوم من الأيام وعرفا العادة بتاعتها 7 أيام حنردها لإيه؟ أردها للعادة بتاعتها، حردها العادة بتاعتها. امتى بقى العادة يجيبها ازاي؟ هنا بقى اشكال كبير عند العلماء في هذه المسألة. هتلاقي مثلا يقول لك طيب هنلفق لها ناخد اول يومين مثلا يبقى هذا حيض، وبعدين نفوت يوم طهرت فيه تغتسل وتصلي، وبعدين يومين تانيين نعتبر هيبقى كده 4، وبعدين يومين تانيين، وبعدين يوم من الأيام يبقى 7 أيام الآن لأن كان لها 7 أيام، والباقي نعتبر أنها استحاضة تغتسل وتصلي. طيب إذا ما كانش لها عادة يقول لك طب نخليها ستة أيام أو سبعة أيام وارجع تاني حسبها تاني ستة أيام يبقى خد أول يومين وبعدين يومين بعدهم بعدين يومين يبقى دي ستة واعتبر بقى. لا طب فرضنا أنها سبعة أيام يبقى هنخليه يوم من الباقي. طيب هنا يجي الشافعية يقول لك المسألة دي التلفيق طب وإحنا ليه لفقنا في الشيء ما كان لها عادة منتظمة أيام بعد بعضها مع بعضها. وبرضو الأحناف يقولوا هذا الشيء ما نخلي أنه الأيام اللي بينزل عليها الدم زائد الأيام اللي بتطهر فيها نعدها من هذا الشيء. طب واللي بتطهر تعمل ايه؟ قال لك تغتسل وتصلي فيها بس عدها من ضمن الحيض لان ايامها كانت دوره متتاليه. ده قول عند الاحناف يسموه السحب. السحب يعني ده ينسحب على ده. لها سبعه ايام مثلا من يوم واحد في الشهر اليوم سبعه في الشهر يبقى نقول لها انه انت بتحيضي يومين وبتطهري يوم تحيضي يومين عدي اليومين وعدي معاهم اليوم الثالث ده مع انك اليوم الثالث هتعملي ايه؟ هتغتسل وتصلي. وخدي اليومين اللي بعد كده بقت أربعة أيام حيض ويوم في النص كان طهرا يبقى خمس أيام. وخدي يومين بعد كده يبقى هم دول السبعة أيام. هيبقى هنا سبعة أيام تخللهم إيه؟ في طهران في خلالهم. فمع ذلك اعتبرها هم دول السبعة بتوعك. اللي بسميه قول بالسحب انسحاب ده على ده وعديها. طيب فرضنا ان هي لها ستة ايام هتعمل في السحب هتبني اليوم الاول والثاني وبعدين الرابع والخامس ومعاهم اليوم كذا وبعدين يوم من الايام اللي بعد ذلك عشان تخليهم ستة كانوا سبعة يبقى هنا اللي يسميه ايه سحب شيء على شيء. هنا مثل هذه الصورة هينفع نقول للمرأة والله هتعتبريها بالسحب قولي كذا هتعتبري بالتلفيق اعملي كذا وبعدين ستة ايام ما هي في صعب صعب جدا هذا الشيء. يبقى غاية ما فيه ان احنا هناخد قولا واحدا في مسألة ونلزم بهذا الشيء اللي يدل عليه دليل ان دي يأتي مثل هذه الصعوبة ان تعد ازاي وتعمل ازاي. واللي بنذكره ده شيء من الحاجات السهلة اللي هم ذكرنا والحاجات الصعبة كاتبها بس مش هنشرحها تبقى تقروها في الكتاب نفسه حس بعرف ايه الفقهاء قالوا هذا الشيء. فلما يجي شيخ الإسلام تيمية يذكر كلاما طيبا جميلا في الباب ويقول لك الدين لا يأتي مثل هذه الصعوبة تبقى أنت قريت الصعوبة قالوا إيه في هذا الشيء فتعرف كلام شيخ الإسلام كلام حق فيها. طيب نشوف كلام ابن قدامة وده من أسهل الكلام كلام ابن قدامة في التلفيق. يقول التلفيق ضم الدم إلى الدم اللذين بينهما طهر ماشي. فإذا رأت يوما طهرا ويوما دما ولم يجاوز أكثر الحيض يوم طهر ويوم دم يوم طهر ويوم دم يعني كده يبقى 15 يوم فيهم اللي هم الدم و15 يوم فيهم الحيض لم يجاوز الحيض فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضا وما بينهما من النقاء طهر. يبقى هذه المرأة اللي بتحيض يوم طهر كأنها تقعد طول عمرها على هذا الشيء إن يوم طهر ويوم حيض هنقول لها إني صرت إلى أغلب أيام الحيض يبقى أيام الحيض اللي هي الخمستاشر اللي فيها دم وأيام الطهر غيرها. قال وما بينهما من النقاء طهر ولا فرق بين أن يكون زمن الدم أكثر من زمن الطهر أو مثله أو أقل منه. فإن رأت يومين دما ويوما طهرا أو يومين طهرا ويوما دما أو أقل أو أكثر فإن جميع الدم حيض إذا تكرر بشرط أنه لا يتجاوز أقصى فترة الحيض هي 15 يوم. إن كان الدم أقل من يوم كأن ترى نصف يوم دما ونصفه طهرا أو ساعة وساعة قال أصحابنا هو كالأيام يضم الدم إلى الدم فيكون حيضا وما بينهما طهر يعني حيضم الأيام في هذا اليوم حاضت ساعة أو ساعتين يبقى ده يوم في حيض واليوم الآخر حاضت ساعة وسيب هذا يوم باعتبار أن أقل الحيض يكون إيه يوما وليلة فحيلف لها الأيام بهذه الصورة بحيث أنه لا يزيد على أقصى فترة الحيض. إذا جاوز الدم أكثر الحيض يقول لنا هذه إذا كان الدم الشهر بحاله بينزل عليها دم هذه مستحاضة يا إما تكون معتادة أو مميزة أو لا عادة لها ولا تمييز أو لها الاثنين أنت اثنين حتفرع عليها كم حاجة أربعة معتادة ومميزة أو انفي أو اثبت الاثنين يبقى أثبت واحدة وبعدين الثانية وبعدين أثبت الاثنين وبعدين نفيت الاثنين يبقى معتادة أو مميزة أو معتادة ومميزة أو لا معتادة ولا مميزة لا هذا ولا ذلك. طيب إن كانت معتادة يبقى حتمكس أيام العادة بتاعتها. طب دي يوم ويوم نقول لها لفي التلفيق، يبقى تنقص العادة بتاعتها تلفيقا على هذه الصورة، إن الصورة بتاعتنا الآن إن هي أيام حيض وأيام طهر، أيام الطهر فرضنا 5 أيام من 30 يوم، يبقى أيام الحيض هتبقى 25. هنقول إذا كنت أنت معتادة عارفة أن أصل العادة بتاعتك كان 5 أيام، يبقى خذي 5 أيام من هذه الأيام كلها اللي كانت عادتك في الماضي لفي 5 أيام منها، فرضنا اليوم الأول واليوم الثالث وبعدين اليوم الخامس والسادس وبعدين اليوم التاسع، خدت هذه الأيام على أنها الحيض، ما بينها هتعمل فيها إيه؟ هتصلي تغتسل وتصلي فيها، باقي الشهر هتعمل إيه؟ خلاص تغتسل وتصلي، يبقى هي مستحاضة تتوضأ لكل صلاة طالما أن الدم ينزل عليه. دي إذا كانت معتادة، طبعا لتفصيل في النص فيها حدات هنفوت التفصيل ده لصعوبته. إن كانت مميزة هذه اللي بينزل عليها أيام وما ينزلش أيام إذا جاوز أقصى فترة الحيض، إذا كانت مميزة هنقول لها امكسي قد إيه؟ قدر الأيام اللي فيها التمييز، الأيام اللي فيها التمييز، يبقى هذه باقي الأيام هتكون استحاضة. إذا كانت مبتدأة يعني هذه اللي هيبقى فيها التحيير بقى لسه أول مرة يجي عليها الدم وبقى محتارة مش عارفة لا عندها تمييز ولا عندها عادة متحيرة في هذا الشيء، يبقى بيقول لها جلست اليقين في 3 أشهر من أول دم تراه أو في 2 شهر ثم تنتقل. عايز يقول يعني اسمها عادة لكونها بتتكرر، طب دي فين العادة اللي هتكرر فيها؟ أنت هتشوف العادة بتاعتها إيه، هتقعد في أول شهر تمكث أقل ما يكون. طيب أقل ما يكون ده حيبقى قد إيه؟ قال لنا إنه مفروض أنها طول الشهر عمال ينزل عليها الدم، يبقى اليقين في أول 3 أشهر من أول دم ترى أو في أول 2 شهر، يعني تحاول تعرف اليقين قد إيه، 6 أيام أو 7 أيام بحسب ما يكون اللي فيها. هذه المتحيرة يصعب لها يقين، يقين إلا هيكون عندها ما عندهاش يقين أصلا، يبقى يا إما أردها إلى غالب عادة نسائها، شوفي أمك كان بتحيض قد إيه يبقى أنت زيها، أختك بتحيض قد إيه يبقى تأخذ هذه الأيام اللي فيها، والله ما لهمش عادة معروفة يبقى أديها اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كام يوم، 6 أيام أو 7 الأيام، هذا الأهون في ذلك. طيب يبقى دي إذا كانت مبتدأة إن هي ملهاش عادة ولا ليس لها تمييز. طيب لها عادة ولها تمييز، لها الاثنين، يعني إن هي عارفة عادتها 6 أيام، عارفة الآن الدم في دم أسود يعرف ودم آخر والدم عمال نازل عليها الشهر، تعمل بإيه إذا كان في عادة وفي تمييز؟ نقدم العادة اللي حركت موجودة قبل ذلك. كلام الإمام ابن قدامة مش هنطول أكثر من كده منه، لكن نرجع لكلام شيخ الإسلام، كلام جيد وجميل في هذا الباب، بيقول وسئل عن حديث فاطمة بنت أبي حبيش وحديث أم حبيبة، وإدانا الجواب يعني بيسألوا هل واحد من حديثين ناسخ الحديث الآخر، ده في حكم وده في حكم تاني، هل واحد بينسخ الآخر ولا ما فيش ناسخ فيه؟ بيقول لا ما فيش ناسخ ولا حاجة ولا منافاة، فإن الحديث الأول اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه داعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ده دليل على أن لها عادة فرجعها لعادتها، اللي ملهاش عادة رجعها لإيه؟ 6 أيام أو 7 أيام، يبقى ده الصواب اللي في ذلك، إنه من كانت لها عادة يرجعها لعادتها، من ليس لها عادة يبقى رجعها 6 أيام أو 7 أيام. يقول في المستحاضة عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنن، في 3 سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة المستحاضة، سنة في العادة إنها تمشي على عادتها، سنة في المميزة الدم الأسود يعرف، الثالث سنة في غالب الحيض، في غالب الحيض إنه بيرجع لغالب الحيض، لا هي ما هيش عارفة لها عادة ما هيش مميزة بيرجعها لغالب حيض النساء 6 أيام أو 7 أيام. يبقى العلامات العادة، شيخ الإسلام يقول لنا أقوى العلامات العادة، إنها لها عادة قبل ذلك يبقى في الاستحاضة هتمشي على العادة بتاعتها، لكن فرضنا إن كان لها عادة المرأة 3 أيام كل شهر 3 أيام، جاء في شهر حزايد بقت 5 أيام وفضلت ماشية على كده، يبقى العادة تغيرت ولا ما تغيرتش؟ قال له خليك على الأولى، لا الآن طيب لأنها لم تتجاوز أقصى الحيض، لكن لو تجاوزت بقلنا استحاضة وتعمل على هذا الشيء. يبقى ده السؤال اللي كثير من الأخوات يسألنا عنه، إنه العادة بتاعتها 6 أيام أو 7 أيام، حطت الجهاز بتاع منع الحمل، العادة فصلت 8 أيام 9، زادت 2 يومين، زادت 3 أيام، نقول كل هذا من الحيض لأنه متصل به، طالما إنه هو يبقى هو من الحيض متصل به، ده العادة اللي بتزيد العادة بتاعتها على وضع الجهاز اللي بتركبه لمدة سنة أو 2 سنين مثلا أو كده. لكن إن جاوز أقصى فترة الحيض لو 15 يوم وليلا قل لها إيه؟ يبقى هذا استحاضة، ترجع العادة بتاعتها والباقي هذا استحاضة. يقول أما المتحيرة، المتحيرة فتجلس غالب الحيض كما جاءت به السنة، ومن لم يجعل لها دما محكوما بأنه حيض بل أمرها بالاحتياط مطلقا، ده بيرد بقى على العلماء من حنابلة وشافعية وغيرهم، وكان أسهل المذاهب في ذلك مذهب مالك رحمه الله، أن بيعتبر أن الاستحاضة إنها لا شيء، دم لا شيء فيه، وحتى ما بيأمرش بالوضوء مع كل صلاة، لكن نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر فنأمر بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. المتحيرة تدرس غالب الحيض كما جاءت به السنة، من لم يجعل لها دما محكوما بأنه حيض بل أمرها بالاحتياط فقد كلفها أمرا عظيما. اللي بيكلفها بالاحتياط يعني بيقول لها أنت متحيرة الآن، ملكيش عادة، يبقى صومي وصلي وبعد كده اقضي هذه الأشياء، صومي يبقى صعب جدا، أمرها بالصلاة مرتين، أمرها بالصوم مرتين، هذا صعب فيها. فيقول شيخ الإسلام إنه هذا كلفها أمرا عظيما لا تأتي الشريعة بإسلام. وأصل هذا أن الدم باعتبار حكمه لا يخرج عن 5 أقسام، يعني بفصل تفصيلا سهلا لك الدم 5 أقسام اللي بينزل من المرأة. دم مقطوع بأنه حيض، المرأة المعتادة خلاص هذا حيض لا استحاضة معه فيش مشكلة. دم مقطوع بأنه استحاضة، يعني يقول إن فتاة صغيرة لم تبلغ ينزل منها دم ولكن ما هيش بالغة أصلا، فالطبيب ذكر إن هذا دم عرق منها أو كذا، فهذا لا شيء في هذا الشيء، لكن حكم الدم في الكلام ناقض الوضوء ولا ليس ناقضا للوضوء. ودم مقطوع بأنه استحاضة كدم المرأة الكبيرة، إنه مقطوع بأنه استحاضة. دم مقطوع بأسف دم الصغيرة للفاتت، دم يحتمل الأمرين لكن الأظهر أنه حيض. دم يحتمل الأمرين، محتمل هذا حيض وهذا استحاضة، وهو دم المعتادة والمميزة ونحوهما من المستحاضات التي يحكم بأنه حيض. ودم يحتمل الأمرين والأظهر أنه دم فساد، يحتمل أنه حيض ويحتمل أنه استحاضة، قال وهو الدم الذي يحكم بأنه استحاضة من دماء هؤلاء. ولو المشكوك فيه لا يترجح فيه أحد الأمرين، اللي هو المتحيرة بقى يا ترى حيض ولا استحاضة، والله احتمال أن يكون واحتمال. قال يقول طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما يوجبون على أو غيرهما يوجبون على من أصابها أن تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم، تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم بعد ذلك. قال الصواب أن هذا القول باطل لوجوب، قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، يعني هنا الأمر بقضاء الصوم أو بقضاء الصلاة، قضاء الصلاة. إمتى تقضي الصوم؟ إمتى تقضي الصوم؟ بيقول هنا صومي في الأيام دي احتمال تكون حيض، بس صومي احتياطا، وبعد كده في الأيام اللي تتيقنين أنها طهر اقضي هذا الصوم، يبقى كلفوا بهذا الشيء. طيب جاء عليها هذه الأيام اللي احتمال تكون حيض فتركت الصلاة، ثم بعد ذلك قالوا لها لا ما احتمال هذه الأيام كانت إيه طهارة، يبقى عليك الآن إنك اقضي الصلاة، فأمروا بقضاء الصلاة في هذه في أو في صورة من الصور. يقول رحمه الله إن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والشريعة ليس فيها شك مستمر، تفضل شك على طول ونقول لها صلي وبعدين هذه الصلاة قد لا تنفع عند الله عز وجل، أو إن تركت الصلاة يمكن هذه كان أيام اللي فيها الطهارة فعليك بقضائها، الصوم اقضي صومي في رمضان حتى ولو نزل عليك دم ثم اقضي، هذا صعب جدا وتكليف بما يشق على الإنسان. يقول الوجه الثاني أن الشريعة ليس فيها إجاب الصلاة مرتين ولا الصيام مرتين، كلام جميل جدا، استقراء الشريعة فيش حاجة اسمها صلي الصلاة مرتين، ولا إلا إذا كان صلاة هذه باطلة، استيقنت أنها باطلة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اللي صلى وحده خلف الصف بالإعادة، ولا أمر الإنسان اللي كان لا يحسن صلاته بالإعادة، كانت الصلاة الأولى باطلة يقينا، فلذلك أمر بالثانية، لكن فين أن يؤمر أن يصلي وبعدين عيد مرة ثانية هذا الشيء؟ هذا كلام جيد من شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يقول ومهمة هذه المسألة، يدخل في هذا من يأمر بالصلاة خلف الفاسق وإعادتها، من يأمر بالصلاة، وبعض الحنابلة قالوا هذا الشيء والشافعية أيضا قالوا هذا الشيء، إن إذا كان الإمام فاسقا وانت مضطر أنك تصلي وراه، صلي وراه وبعدين عيد الصلاة وحدك، أو يقول يا إما الصلاة هذه صحيحة اللي أمرنا بالصلاة يبقى في لي أعيد الصلاة، يا إما الصلاة باطل لي أمر بها أصلا. فيقول هنا رحمه الله فهذا يدخل في هذا من يأمر بالصلاة خلف الفاسق وإعادتها، وبالصلاة مع الأعذار النادرة التي لا تتصل وإعادتها، ومن يأمر المستحاضة بالصيام مرتين ونحو ذلك مما يوجد في مذهب الشافعي وأحمد في أحد القولين. فإن الصواب عليه الجمهور أن من فعل العبادة كما أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه، فلا إعادة عليه. يبقى صلى خلف الإنسان إلا هو شايفه إنه عاصي وإنه كذا، ولكن بيصلي الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهو في صلاة الجمعة هو ده اللي بيصلي بالناس الجمعة، ما في مش هيعيد صلاة مرة ثانية، هي الصلاة الأولى ولا يلزمه الإعادة مرة ثانية. قال لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولم يعرف قط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر العبد أن يصلي الصلاة مرتين، لكن يأمر بالإعادة إمتى؟ من لم يفعل ما أمر مع القدرة قادر على أن يفعل فلم يفعل، هذا زي ما قال المسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فأما المعذور الذي يتيمم لعدم الماء أو لخوف الضرر باستعماله لمرض أو برد وكالاستحاضة وأمثال هؤلاء، فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء أن يفعلوا ما يقدرون عليه. هذا الدين الحنيف السهل، الأمر سهل ما فيهوش التعقيد، اللي يذكر ولو أريت يعني في الكتاب المجموع والكلام الطويل جدا والزيول اللي ذكرها الإمام النووي رحمة الله عليه، هو بيذكرها الفقهاء ما بيذكرهاش للناس، ولكن لو قيل بهذا الشيء للمرأة اللي هي متحيرة أو كذا تتعقد في الدين ده. هذا الشيء أبدا ما يجيش في دين الله عز وجل بمثل هذه الصورة والتفصيل الممل فيه اللي ما يتفهمش على توصل آخر ما يتقال ما تفهمش. طب والقول اللي فيها هيكون إيه فيها؟ وذكرت لكم بعضا منها في كتابنا بس تعرفوا بس للمعرفة. يقول بل سنته صلى الله عليه وسلم في من كان يعلم الوجوب أنه لا قضاء عليه، لأن التكليف مشروط بالتمكن، من لم يعلم الوجوب لا قضاء عليه، لأن التكليف مشروط بالتمكن من العلم والقدرة على الفعل. ولهذا لم يأمر عمر وعمارا بإعادة الصلاة، لأن عمر وعمار كانوا مع بعض في مكان وبعدين أجنبه، لما أجنب الاثنين ما كانوش عارفين الحكم، أو عمار كان عارف إن فيه تيمم فهو بس ما عرفش كيفية التيمم، فعمار مسح بدنه كله بالتراب، اتمرغ في الأرض مسح بدنه كله بالتراب، عمر ما صلىش أصلا. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أسبوع الاثنين ما أمرش لا ده بالإعادة ولا ده بالإعادة، ولكن بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي في ذلك. وكذلك الذين أكلوا من الصحابة حتى تبين لهم الحبال السود من البيض، مجموعة من الصحابة منهم عدي بن حاتم إنه ظن إنه كل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إنه لغاية ما يشوف الخيط فيقوم بعد الفجر يفضل يأكل لغاية ما يشوف الخيط في نور الشمس في وقت الإسفار إنه هذا خيط أبيض وهذا أسود، يترك أو يمسك عن الطعام والشراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، مش عيد هذه الأيام. هذا عذره، ما المستحاضة اللي تجهل هذا الشيء، هذه باب أولى في العذر في هذا الشيء. ده كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فيها إنه الأشياء اليقينية يعمل بها، المشكوك بها يبقى يرجح فيها شيئا ويعمل به على تيسير هذه الشريعة اللي ذكرنا. إن المرأة إذا كانت مستحاضة نقول إما تكون هذه المرأة تعرف لها عادة إن هي معتادة، المستحاضة اللي هي لها الشهر كله بينزل فيه دم وأغلبه جاوزت وقت الحيض، يعني نقول إذا كان لها عادة تعمل على عادتها أول 3 أيام من الشهر أول 6 أيام عملت على العادة. إذا كان ملهاش عادة ولها تمييز بحيث أن الدم اللي تميزه لا يجاوز أقصى الحيض، بعد ذلك هذه الأيام هتكون الحيض وغيرها تكون لها حكم الاستحاضة. إذا كان ليس لها عادة وليس لها تمييز والدم بينزل عليها على طول، يبقى نقول لها عملي إيه؟ خذي بأغلب سنة نسائك 6 أيام أو 7 أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لو كان بينزل عليها أيام ويقف أياما بحيث الأيام اللي بتنزل عليها لا تتجاوز 15 يوم، يبقى نقول لها هذه الأيام لفائي الأيام مع بعض بحيث يوصل 15 يوم ويبقى هذه الحيض وباقيها يكون للصحاب. إذا كان هذه الأيام اللي المرأة فيها بتحيض يوما وتطهر أياما وكانت لها عادة قبل ذلك، يبقى تلفأ من هذه الأيام اللي بينزل عليها الدم أيام العادة، إذا كانت 3 أيام 4 أيام 5 أيام هي عادتها والباقي تعتبر أنه استحاض. نرجع للمنار تاني، بيقول لنا والنفاس لا حد لأقله، يعني مسألة الحيض والصحاضة فيها أكثر من ذلك، بس هو ده اللي احنا نحتاجه. زائد ما نقول في وقت الاستحاضة حكم المرأة حكم الايه؟ الطاهر، مش كده؟ يبقى يجوز لها طالما ان هي حتصلي، يجوز لها انها تقرأ القرآن، يجوز لها انها تمس المصحف طالما ان هي متوضية، على ذلك تمس المصحف. الزوج يحرم عليه يطلق في الحيض، لكن يجوز يطلق في الاستحاضة في الوقت اللي هي تكون لها حكم الطاهر فيه، لأن الاستحاضة بينزل على طول. الأيام اللي كان فيه الحيض لا يطلق فيه، الأيام الأخرى له أنه يطلق فيه. النفاس لا حد لأقله، النفاس اللي هو الدم في أن المرأة نفست أو نفست، مع نزل دم النفاس منها، أو تنفست المرأة نزل منها دم النفاس، لا حد لأقله. عايز يقول حسب العادة، العادة إذا كان المرأة في النفاس بتقعد 30 يوم 40 يوم عادة كل امرأة حسبها، لكن الغالب من عادة النساء هو 40 يوما لا تتجاوزها فترة النفاس. قال لم يرد تحديده، فرجع فيه إلى الولود، هل مولود ولا مش مولود هذا الوقت. وقد وجد قليلا وكثيرا، روي أن امرأة ولدت على عهده صلى الله عليه وسلم فلم تر دما فسميت ذات الجفوف، سميت ذات الجفوف. والله يعني هل ممكن يكون هذا الشيء؟ هو نفسه الألباني بيقول لنا لم أجد ما لقاش هذا الشيء. فرضناها جدلا أن المرأة ولدت ونزل العيل تمام، ما فيش في حاجة أخرى، صارها خلاص ما فيش نفس، يبقى لا غسل، هذا شبه مستحيل، هذا مستحيل. فرضنا استحالة زي ما الفقهاء بيفرضوا أشياء ما بتكونش حقيقية، نقول خلاص يبقى لا غسل عليها، الغسل متعلق به دم النفس، ما فيش دم النفس يبقى لا غسل عليها. أكثره 40، أكثره 40، هذا القول عليه أكثر أهل العلم، بل الترمذي يقول أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، يبقى كأنه الإجماع على أنها تدع الصلاة 40 يوما. هذا الإجماع ما هواش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث نحن ننظر في النص بتاعه ونقول المنطوق والمفهوم وكذا، فهو رواية الإجماع، فعلى ذلك نقول هذا الأحوط لعلي الإجماع، وإن كان هذا يحتمل يدخل فيه الاحتمال لما يقول أجمع على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما، يبقى إن النفساء بيوصل النفاس صح 40 يوما، هذا إجماع. طيب أكثر من 40، هل ممكن يكون أكثر من 40؟ المفهوم بتاع ده بيقول لنا إنه لا، ما هوش ملهاش أكثر من 40، لكن فرضنا إن امرأة صارت العادة مضطرية، الدم بينزل عليها منتظم خلال 40 41 42 يوم، هقول لها الاثنين دول لا دي الصحاضة والباقي كذا، هو دم زي بعضه، لكن هنا يختلف العلماء في إنه ما زاد على ذلك، هل ننتظر طالما إنه يلحق بالباقي؟ هل نلفق أيام؟ هذا الإجماع واضح إلا أن ترى الطهرة قبل ذلك، إن مش هتلفق فيه بقى هنا، إلا أن ترى الطهرة قبل ذلك، يبقى إذا رأت الطهرة قبل ذلك اغتسلت وبعد كده نزل عليها الدم بعد ذلك يبقى نفاس وتكمل لغاية يوم 40 بتاعها على الغالب. قال أبو عبيد، وعلى هذا جماعة الناس، أبو عبيد هو القاسم السلام هذا عالم لغوي وفقيه أيضا، أبو عبيد يقول على هذا جماعة الناس، كأنه ينقل الإجماع على ذلك. وعن أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما، لعل الإجماع رجع لمثل هذا الحديث، الإجماع لمثل هذا الحديث، والحديث فيه إن كانت تجلس 40 يوما كأنه الغالب. طب هل ممكن يكون أكثر من ذلك؟ أما يقول كانت تجلس يقينا كان في أقل ولا ما فيش، العادة تدل إن في أقل، إن في امرأة نفساء في زماني لا بتقعد أسبوعين وتطهر وخلاص انتهى الشيء، امرأة عادتها في النفاس إن هو أسبوعين بس، يبقى وجد الأقل المانع من أن يودل الأكثر، ولكن الاحتياط الوقوف على هذا اللي مروا فيه الحديث والإجماع أنها تمكث 40 يوما. هنا في حديث عند أبي داود عن مسة قالت حججت فدخلت على أم سلمة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيط، يبقى كان في بعض الصحابة يجهلون هذا الحكم، إن المرأة إذا كانت حائضة أنها يحرم عليها أن تصلي ولا يلزمها القضاء، بعضهم جهل هذا الحكم. فهنا بتذكر هذه المرأة لأم سلمة رضي الله عنها، إن أحد الصحابة سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيط، يقضين صلاة المحيط، فقالت لا يقضين لا يقضين. كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. إذا سيدة أم سلمة إذا كان النفاس 40 هذا أكثر من الحيض اللي 4 أيام و5 أيام، فلا يأمر فيها، لا يبقى الحيض من باب أولى. لهذا وفي أدب عظيم للسيدة أم سلمة رضي الله عنها، إن هي ما قبحتش ما يقوله، ما لكن كان إنكرها برواية ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أيضا جاء عنها عند الترمذي كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. يعني المرأة في وقت النفاس مع كسرة ما ينزل عليها الدم تتغير منظر وش بقى عليه كلف شيء من النمش وكذا، فكانت تطلي وجهها لزوجها بالورس، نوع من النبت بيطلع في اليمن بيدي لون أصفر قريب من الحمرة، تضع على وجهها يعني للتجمل للزوج. هذا القول 40 يوما إنه في النفاس يعني بيقول، وهو ده كلام الترمذي، هو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان الثوري وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. يقول مبارك فوري هو قول الحنفي، يعني الأئمة الأربعة بيقولون بأنها تمكث 40 يوما. قال الشوكاني الأدلة الدالة على أن أكثر النفاس 40 يوما متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار، فالمصير إليها متعين، فالواجب على النفساء وقوف 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. يعني إذا شافت الطهر قبل 40 خلاص انقضى وقت النفاس، فردنا رجع تاني في خلال 40 بترجع تاني على حكم أنه النفاس. طب هل هذا إجماع زي ما ذكرنا قبل ذلك في الكلام هنا، إن أبو عبيد ذكر الإجماع والترمذي ذكر الإجماع؟ الراجح لا، إنه ما هوش إجماع، لأن في خلاف بين العلماء. فجاء عن حسن البصري كما ذكر الترمذي أنها تدع الصلاة 50 يوما إذا لم تطهر. أيضا جاء عن عطاء بن أبي رباح والشعبي 60 يوما، قالوا 60 يوما، وهو قول للشافعي، قول الشافعي. يبقى على ذلك هنا الإجماع ما نقدرش نقول مسألة مجمع عليها زي ما قدمنا، ولكن هذا الأولى في العمل عليه أن يكون فترة النفاس 40. لكن فرضنا زاد متصلة بعضه ببعض 41 42 43، فليكن الحكم كله قريبا من بعضه. لكن فرضنا حيزيد عن ذلك مش عارفة يخلص إمتى، وكل ما بتحمل المرأة بتلاقي أن بيعدي 50 بيعدي 60 بيعدي الشهرين ما هيش عارفة، يبقى تقف عند 40 وتتعامل مع الباقي على أنه استحاضة. طب حنرجع هنا بيقول لنا يثبت حكمه، حكم إيه؟ النفاس، أن هذه نفاسة بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان، بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان. يعني ده سؤال كتير يسأل، إن المرأة نزل كانت حاملا وفي 40 يوم في 50 يوم وبعدين نزل منها الشيء، والآن هل هي نفساء ولا ليست نفساء؟ نقول إذا كان هذا الذي نزل منها تبين فيه خلق الجنين، خلق الجنين خلقة إنسان ولو بالشبه، يبقى على ذلك هذا إيه؟ نفاس. لا، نزل منها دم جامد، يبقى هذا حكم الحيض، حكم الحيض. يبقى يثبت حكم وضع ما يتبين فيه خلق إنسان حتى لو كان هذا خفيا، وأقل ما يتبين فيه 81 يوما، أقل ده بحسب العادة اللي يقول. وإن كان تشكيل الإنسان في بطن أمه يبتدي عند الأسبوع السادس، عند الأسبوع أو عند أول أسبوع السابع، الأسبوع السابع 42 يوم يبتدي يتخلق فيه أشياء، يكون وله حركة معينة في خلال هذا الشيء، وإن كان لم ينفق فيه الروح بعد. غالبه يعني غالب ما يتبين فيه خلق الجنين 3 أشهر. إن تخلل 40 نقاء فهو طهر. يعني المرأة إذا كانت نفساء فضل ينزل عليه دم النفاس 10 أيام، بعد كده وقف تماما، عدى يوم وليلة ما فيش حاجة خالص، تبقى تغتسل المرأة وتصلي. يبقى هنا خلال الفترة هذه هي بتتحين، يمكن ينزل عليها الدم تاني فيكون نفاسا أيضا، يكون نزل غاية 40. يبقى إن تخلل 40 نقاء فهو طهر، لكن يكره وطؤها فيه، لكن يكره وطؤها فيه يعني في خلال 40 يوم حتى ولو كانت طهرت هذه المرأة. لاحظ قال يكره ما قالش يحرم، لأنه هيأمرها بالصلاة وعليه لا يحرم هذا، يعني لو يحرم ما تأمرهاش بالصلاة أصلا. فيقول قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل 40 فقال لا تقربي، لكن هذا ضعيف ما بيصحش، ما فيش فيها حديث أصلا. ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول. طبعا هي مسألة النفاس حتى وإن قلنا أنه قد يتجاوز 40 على قول البعض، ولكن أيضا المرأة لا ينفعها إلا أن يؤخذ بقول واحد فقط، فليكن القول عليه أكثر أهل العلم أنه النفاس أقصى 40 اليوم. 40 اليوم هذا زي ما أخذنا في المسائل السابقة في الحيض بالقول الواحد فيها، يبقى على ذلك هذا أيضا، يبقى قال 40 ما زاد على 40 يكون استحاض. يتخللها طهر يبقى صارت طاهرة بشرط أن يكون هذا الطهر فترة تصلح نصلي فيه اللي هو يوم وليلة، يوم وليلة تكون طاهرة. من وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، وهذه من الغرائب والنوادر أن المرأة حامل بجنينين وبعد نزل واحد والتاني استنى بعده بأسبوعين ثلاثة، بل استنى بعده 40 يوم، أشياء ما بتحصلش على الأقل في زماننا، يمكن في الماضي كان يحصل، في زماننا ما بيحصلش هذا الشيء، بتروح على طول الدكتور يفتح بطنها ينزل الثاني غصب عنه ومفيش. لكن فرضنا هذه الصورة اللي بيقول عليها هنا الآن، الأول نزل والتاني نزل بعده 40 يوم، على القول العليل لجمهور الفقهاء انه مدة النفاس 40 يوم، خلصت ولا ما خلصتش؟ خلصت، ما فيش دم ثاني بعد الثاني. فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني، فلو وضعت ولدين فأكثر أول مدة النفاس من الأول، لأن الثاني تابع له، يبقى فضغة نفاس الثاني ينزل بعد أسبوع، يبقى باقي الأربعين حتكون هذا للإنسان الثاني. طيب بيقول لنا لأنه نفاس واحد من حمل واحد فلم يزد على 40. وفي وطئ النفساء ما في وطئ الحائض، في وطئ النفساء ما في وطئ الحائض من الكفارة قياسا عليها، يعني في وقت النفاس وقت نزول الدم منها لا يجوز زوجها أنه يطأها، فإذا وطأها فعند الجمهور أنه عليه أن يتوب إلى الله ولا كفارة. عند الحنبلة على قول أنه عليه كفارة دينار أو نصف دينار، وقلنا هذا الأحوط فيه. يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، يعني الجماع حق للرجل وحق للمرأة، فرضنا انه حيشرب دواء علشان يخلي ما ينزلش منه المني فترة معينة، يقول يجوز، هذا حقه مع المرأة اذا اتفق على ذلك، خلاص لا شيء. للأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه، طبعا كل هذا بقيد عدم الأذى، عدم الأذى، إذا كان هذا يؤذي الرجل أو المرأة يبقى لا يجوز، يأخذ واحد ويؤذي الآخر أيضا لا يجوز، يبقى القيد إنه يكون أو لا يكون فيه هذا الأذى. يبقى يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع لأنه حق له، ويجوز للأنثى شربه لحصول الحيض ولقطع الحيض، تأخذ دواء عشان ينزل الدورة أو تأخذ دواء عشان يمنع الدورة أو يؤخر الدورة زي في رمضان أو في الحج ونحو ذلك. قال لأن الأصل الحل حتى يدل التحريم ولم يرد في ذلك شيء. طيب كده بيكون خلصنا الكلام اللي هو ذكرهن في الحيض والنفاس، ونكمل المرة الجاية معدنا الاثنين إن شاء الله نكون الفقه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الصلاة نجيب عن بعض الأسئلة إن شاء الله.